بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فدرسنا هذا اليوم بناء على رغبة الأخوة في إدارة هذا الجامع أن نقف مع حديث جابر، وهو الحديث المشهور الذي تولاه العلماء بالتصنيف والتأليف، ونؤجل ما بقي من درسنا الماضي عن صفات المنافقين إلى ما بعد الحج بإذن الله. وهذا الحديث أيها الأخوة عمدة في الحج، وهو أشهر حديث وأطول حديث وأشمل حديث ورد في الحج وأصح حديث. ويصعب في هذه الدقائق أن نستغرق ما في الحديث من وقفات وفوائد وفقه، ولكنني مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه سأبذل جهدي معتمدا على الاختصار من جهة، وعلى التركيز على المسائل التي ربما نحتاج إليها أكثر من غيرها من جهة أخرى، بمعنى أن بعض الفوائد البديهية ربما أمر عليها مرورا سريعا أو إشارة أو قد أتجاوز. ولذلك سنبدأ أولا بقراءة الحديث كاملا مع أنه طويل، ولكنه في الحقيقة هو أشبه ما يكون بقصة جميلة رأيت ألا أكدرها بتقطيع الحديث والوقفات مع كل فقرة، فاتفقت مع أخي الشيخ خالد على أن يقرأ الحديث كاملا حتى لا ينقطع اتصالكم وذهنكم أثناء قراءته. وثانيا لندرك هذا الضبط العجيب لهؤلاء الصحابة، وبخاصة أن جابر رضي الله تعالى عنه حدث به بعد قرابة 60 سنة من حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث من كتاب، بل إنه حدث وقد كبر وعمي، لكنه كف بصره ولم يعم قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنه وإن كان قد كف بصره فقلبه واع، فكان في هذه الدقة العجيبة المتناهية كما سترون، ليبين لنا فائدة أذكرها قبل أن نبدأ بالفوائد، أن هؤلاء الصحابة في ضبطهم وحفظهم للسنة خلاف ما يطعن به الشانئون من الرافضة وغيرهم من أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي رسالة لأبنائنا أن من حفظ أيضا في الصغر سيكون أقوى له، لأن جابر عندما روى هذا الحديث كان شابا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فأقول أترككم مع الشيخ خالد والحديث لمن أراد، من كتابه رقم 707، الطبعات تختلف منكم 186 لكنه بالرقم 707، فنستمع للشيخ ثم بعد ذلك بإذن الله أقف مع ما تيسر. ولهذا أعتذر من الأخوة عن الإجابة على الأسئلة حتى لا يكتبوا أسئلة، لأننا سنواصل حتى بعد الأذان إلى الإقامة مع هذه الوقفات والفوائد والفقه من هذا الحديث العظيم. فضل الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام قال المصنف رحمه الله: باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل

ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مراقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك شيخ خالد على هذه القراءة وهذا الضبط. أقول كما ترون هذا الحديث العظيم الذي عشنا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة حجة الوداع، لا أدري والله كيف أبدأ وكيف أنتهي، فاعذروني حفظكم الله. كما قلت في هذا الحديث سأمر مرورا سريعا على بعض وقفاتي دون إحصاء لها لأن الوقت لا يسعف في ذلك، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وفي علمي وعلمكم. أقول أيها الأخوة، هذا الحديث الذي رواه الإمام جابر هذا الصحابي العظيم رضي الله تعالى عنه، وجابر رضي الله تعالى عنه اجتمع له الشرف من أطرافه، فأبوه صحابي وهو عبد الله بن حرام، وابنه أيضا صحابي وهو كما تعلمون أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعد أن استشهد أبوه رضي الله تعالى عنه عبد الله بن حرام في أحد أنهم حفروه، وقد ورد أنهم حفروه بعد عدة سنوات ووجدوه كما هو، فنقلوه إلى مكان آخر فيتثنى وكان فيه جرح فخرج منه الدم بعد عدة سنوات رضي الله تعالى عنه. قالوا: وبين ذلك 46 سنة بين دفنه وبين نقله إلى مكان آخر قرابة 50 عاما. انظروا مآل الشهداء رضوان الله تعالى عنه، انظروا الأجر الذي أعد الله جل وعلا للشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومما صح في سنن ابن ماجه وغيره أن لما قتل عبد الله بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، أي مباشرة، فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل ثانية. فقال الله جل وعلا: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وجابر رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد كلها ولم يتخلف إلا عن أحد وبدر التي شهدها والده، لأنه كان يخلف والده في أهله ولما توفي والده واستشهد في أحد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته، وكان من أهل بيعة الرضوان. والحديث عنه في الحقيقة طويل، حتى إنه تعرفون في قصته لما باع وشرى منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول جابر رضي الله تعالى عنه كما روى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. استغفر لجابر رضي الله تعالى عنه 25 مرة. الشاهد أن جابر أننا نقف مع حديث كما استمعتم يرويه إمام في الضبط والفهم والفقه والديانة، وهو حديث دال على ضبطه ودقته، فسياقه الحسن الطويل وتخريجه في أصح الكتب واحتجاج الناس به على من خالفه، كل ذلك يدل على هذه المكانة العظيمة لجابر رضي الله تعالى عنه. تحدث عنه العلماء كالإمام النووي وغيره، وألف فيه المؤلفون وصنف فيه المصنفون مما يصعب حصره في هذه الوقفات. وسأقسم الوقفات إلى قسمين: وقفات إيمانية وتربوية ودعوية، ووقفات فقهية وأحكام تتعلق بالحج. أولا، هذا الحديث من رواية أبي جعفر الباقر عن ابنه جعفر، أو يرويه جعفر ابن محمد عن أبيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الباقر والصادق أبي جعفر وابنه جعفر، فأبو جعفر هو الباقر، أبو جعفر الباقر وابنه جعفر الصادق، وهم يعتبرون من الأئمة الاثني عشرية عند الشيعة. ومع ذلك تعرفون مذهب الرافضة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وهذه الرواية رد عليهم، لأن جعفر ابن محمد يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه ويذكر هؤلاء الصحابة الأخيار، وهذا العدد العظيم مما يدل على بطلان مذهب الرافضة الذين كفروا جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، قيل إلا 13 نفرا وقيل أقل من ذلك. فهذا الحديث رد عليهم من خلال من يزعمون ويدعون أنهم أئمتهم، وهم في الحقيقة قد كذبوا، فهم أئمتنا. أبو جعفر الباقر وابن جعفر بن محمد هم من أئمتنا ومن أشراف هذه الأمة، ولكن نؤاخذهم بدعواهم، نقول إن كنتم صادقون فيما تدعون عن هؤلاء فانظروا إلى كيف يأتون لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ويروون عنه. ثم هو رد على الرافضة أيضا، فهم يقولون إن أئمتنا يعلمون الغيب، فإذا كانوا يعلمون الغيب فلماذا يأتي محمد بن علي بن حسين ويروي عن جابر رضي الله تعالى عنه؟ فالذي يعلم الغيب لا يحتاج إلى أن يروي عن غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما جبلوا على الإفك والكذب فنأخذ ونرد عليهم باختصار شديد، وإلا فالحديث عظيم جدا. ولو تحدثنا عما يقوله جعفر بن محمد وأبوه جعفر الباقر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيتهم له، وما نقلوه عن نقلا عن جدهم علي رضي الله تعالى عنه من الثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لعرفنا بطلان مذهب الرافضة في ذلك. ولكن هذه إشارات سريعة أحببت أن أمر عليها. ثم أيضا أيها الأحبة، هذا العدد الكبير، انظروا، وجابر يروي هذه الرواية والصحابة من بين يديه مد البصر، كذا يقول مد البصر، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، يعني كل مد البصر، حتى قيل إن الذين وقفوا في عرفة في ذلك الحج أكثر من 100,000. أقول هذا أيها الأخوة، وهم قبل سنوات معدودة، قبل قرابة 4 سنوات لم يتمكنوا من أن يدخلوا البيت الحرام يردهم قريش. تصوروا، قرابة 4 سنوات فقط لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لغطرسة قريش وقوة قريش أن ندخل المسجد الحرام، بل حتى بعد سنة لما جاءوا لقضاء لعمرة القضاء يدخلون وسيوفهم في داخل قربهم، وتحدد لهم قريش عدة أيام فقط. فلما انتهت الأيام قالوا يا محمد الوفاء، يعني أخرج انتهت المدة التي أجزناها لك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو وصحابته يتشوفون للبقاء في مكة، يتشوفون للبقاء ولو بعض أيام. وما تمر 3 سنوات بعد ذلك أو 4 سنوات إلا وهذا الوصف العظيم وهذا الفتح العظيم، وقد جاء قبل ذلك أيضا بسنوات الفتح. فإذا تفاءلوا أيها الأخوة مهما اسدت الظلمات. والشيخ يقرأ قبل قليل في حديث جابر: أنقل ذهني لواقعنا اليوم، وواقع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الربا، في قضية الدماء، في قضية صرف وجه الفضل على لا يرى هذه الفتاة عدة مرات، وما يجري في واقعنا من شيوع الربا وتكريس الاختلاط والسعي لذلك وبذل الجهود الجبارة في هذا الأمر، حتى يصل السفه ببعض بني قومنا أن تتكلم الرويبضة على من؟ على كبار علمائنا ومشايخنا. لما أصدرت اللجنة الدائمة قبل أيام في يوم الأحد الماضي بيانها المعروف عن موظفات الكاشير، ما الذي حدث؟ وكل أعضاء اللجنة قد وقعوا عليها جميعهم، وقد اطلعت على توقيعات كاملة، لم يتخلف أحد منهم من أعضاء اللجنة بارك الله فيهم. فتبدأ الصحف وإلى اليوم تحاول أن تشوه سيرة هؤلاء العلماء، حتى يأتي الرويبضة، يأتي السفهاء ويحكمون على فتوى هيئة كبار العلماء، أقصد اللجنة الدائمة هم أعضاء في هيئة كبار العلماء، بأنها فتوى ضعيفة. سبحان الله. ثم والله أتعجب من أصحاب هؤلاء الأهواء في رمضان لما صدر ما تعلمون باسم تنظيم الفتوى، فرحوا بها وطار بها هؤلاء، وبدأوا يتكلمون في طلاب العلم مؤهلين في الفتوى ويقولون سترون أنهم لن يلتزموا بهذه الفتوى، ويثيرون عليهم ولاة الأمر ويحاولون أن يفعلوا الأعاجيب. كلامهم مدون، فإذا هم يطعنون في هيئة كبار العلماء ويطعنون في اللجنة الدائمة ويفتون بفتاوى هم ليسوا أصلا مؤهلين. إنها والله الفتن أيها الأخوة، ومنطق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتكلم الرويبض في شأن العامة. هذا هو الرويبض، الرجل التافه، الرجل الفاسق، يتكلم في شأن العامة، بل يتكلم في الفتوى ويفتي للناس، بل ويخطئ فتوى كبار علمائنا، وهي الجهة المخولة للفتوى. نعم والله إنها فتن أيها الأخوة. ولذلك ينقلنا هذا الحديث لهذه النقلة ألا نيأس، أن نحسن الظن بالله جل وعلا، وأن الفجر قادم مهما كان. وأيضا أيها الأحبة، نجد من ذلك هذا الضبط العجيب كما أشرت في أول حديثي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نجد عجبا، أسماء بنت عميس تلد في ذي الحليفة ما يسمى الآن بأبيار علي، أصبحت داخل المدينة أبيار علي، يعني ليس بينها وبين المدينة إلى وقت قديما إلا كيلوات معدودة جدا، من بعد مسجد قباء إلى طريق مكة. فنقف عجبا مع قصة هذه المرأة، وهي مثال لهؤلاء الصحابيات. أولا معنى أنها لما ذهبت إلى الحج مع زوجها أبي بكر رضي الله عنه، ذهبت وهي في قريبة من الطلق، لأن ما بين خروجها من المدينة وبين وضعها إلا ساعات أو دقائق، لأنهم كانوا يمشون على الأقدام وعلى الإبل. فانظروا إلى هذه العزيمة العجيبة. ثانيا لما وقعت ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لم ترجع وهي نفساء، وتعلمون صعوبة الطريق والمشقة التي تحدث لهم، فأي عزائم تلك في رجالهم ونسائهم؟ أين كثير من أخواتنا ونسائنا؟ بلغنا الآن 50 و60 لم يحججن. أنا ما أتحدث عن بعض الأخوات اللاتي لهن عذر، أي لم يجدن محرما، أو لم يسمح لهن أو يأذن لهن أزواجهن. أتحدث من أولئك فتيات والنساء قويات وقادرات، والحج لا يزيد أحيانا عن 5 أيام، من اليوم 8 إلى اليوم 12 أو 13 يحج الإنسان بأمن وسلام واطمئنان، ولم يحجوا. ف فأي عذر لهؤلاء؟ بل يسألني اليوم في الجواب الكافي، يقول بعض النساء لم يأذن لهن أزواجهن في الحج، هل يأثمون أو قريبا من هذا السؤال؟ قلت المسؤولية الذين أثموا آباءهن قبل، فهن قد بلغن عند آبائهن قبل أن ينكحن أزواجهن، فأين آباءهن إلا من كان له عذر؟ لماذا بعض الآباء لا يحجج بناته؟ لماذا تبلغ الفتاة 20 و25 و30 لم يحجج ابنته؟ أي عذر له؟ بل القول الراجح أنه لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته من ماله، فالحج قد وجب على أبيها إن كان قادرا، ولكن إن تسامح في ذلك، لكن لا يحق له أن يمنعها إن وجدت محرما، حتى لا يفهم الكلام على غير نطق. أي أن المرأة إذا وجدت محرما وقد وجب عليها الحج وتيسر، تتحج مع ابنها أو مع أبيها أو مع أخيها أو مع أي محرم من محارمها، فلا يجوز للزوج أن يمنعها إلا لعذر شرعي، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. لأن بعض الأخوات تقول أنا منذ سنوات طويلة وزوجي لم يأذن لي مع توافر المال والمحرم والفرص والظروف الخاصة للمرأة، خاصة أن المرأة ليس دائما يسمح لها الأمر، قد تكون في وضع شديد، في وضع حمل أو أطفال أو غير ذلك أو مرض. فانظروا إلى قصة أسماء رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة العجيبة. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، يقول كما استمعتم، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه القرآن وما عمل به من شيء عملنا به. أخوتي أحبتي، وما عمل من شيء عملنا به، كيف؟ لم يسأل هل هو واجب يا رسول الله أو ليس بواجب، هل هو رخصة، مجرد أن يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعملون به، مع أن كثيرا مما عمله النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه في أعلى مقامات الوجوب أو أنه من السنن. فما بال المترخصين الآن في الحج؟ ما بال أولئك الذين يبحثون عن الرخص حتى لم يعد الحج حجا؟ سبحان الله، لا يريدون أن يشقوا على أنفسهم، فتجدهم يجمعون أشياء من العبادات ويبحثون عن رخصة كل مذهب ليأخذوا بها. حقيقة ليس هذا هو الحج الوارد. في فرق بين إذا عمل الإنسان عملا ثم جاء ورخص له المفتي لأنه قد عمله، أو أن يريد أن يعمل. فهم يقولون كل شيء نعمله عملنا به. فلذلك إنني أوصي نفسي وأخواني أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يكون معهم منسك من المناسك، وأوصي بمنسك شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، وهو رسالة صغيرة مختصرة لكنها عظيمة. وعليهم كذلك بمنسك وكتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهو كتاب أيضا عظيم. ولذلك فاليوم أغلب ما أقف فيه من المواقف الفقهية هو من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حتى يحج الإنسان الحجة الصحيحة، وإلا فسيجد من المترخصين والمتساهلين، والله به عليم، وقد يرجع إلى بلده وما حج الحج المشروع. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، سؤالهم عما أشكل عليهم. والوقفة هنا ليست في قضية السؤال، نعم الحجاج يسألون، ولكن من خلال تجاربي في الحج وتجارب إخواني الدعاة، الأسئلة العظيمة التي تتعلق بالعقيدة، التي تتعلق بالتوحيد، لا تشكل نسبة 5 أو 10% من الأسئلة، بينما بقية الأسئلة وهي مهمة ولا شك، لكنها لا ترقى لأهمية الأسئلة عن عقيدة الإنسان. ولذلك فجابر هنا رضي الله عنه يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ والإهلال كما تعلمون هو لا إله إلا الله، وبينها. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة في مواضع عدة، على الصفا وعلى المروة. فأين الأسئلة عن عقيدة الإنسان، عن إيمانه، عن توحيده؟ رأينا الشرك يمارس من بعض الجهال في الحج، رأينا البدع تمارس في الحج. لماذا لا يسألون الناس عما يتعلق بعقيدتهم ثم يأتون ويسألون بعد ذلك عن أمورهم الأخرى، عجبا من يأتي ويسأل ويقول من حلق شعره، شعره ماذا عليه؟ هل أحد يستطيع حلق شعره؟ شعره واحدة؟ يمكن يقطع شعره لكن يحلق شعره ما يمكن. شوف انظر الحرص. طيب شربت شاي وأنا محرم، هل علي شيء أو لا؟ أسئلة عجيبة جدا، بينما الأسئلة العظمى قل أن يسأل عنها كثير من الحجاج. فالله الله أيها الأخوة، لنسأل عن عقيدتنا، عن صلاتنا، عن حجنا، مع أسئلتنا عن أحكام الحج الأخرى. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا من الوقفات، وسأختصرها مراعاة للوقت أيها الأحبة، أنه قد ينكر فاضل على فاضل كما أنكر علي رضي الله تعالى عنه على فاطمة لما رآها قد تجملت، وكأنه استغرب هذا الأمر فأنكر عليها واشتد في الإنكار حتى إنه لم يقتنع بكلامها وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحق مع فاطمة رضوان الله عليه. وقريب من هذا قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، لما أنكر موسى على الخضر مع أن الحق مع الخضر عليه السلام. فإذا الإنسان عليه أن يتحرى، وبخاصة إذا كان الذي أمامه أو مقابل له من طلاب العلم أو من العلماء، حتى لا يستعجل في الإنكار عليه، فقد يكون معه علما ليس عندك، كما أن مع الخضر علما لم يكن عند موسى عليه السلام. وكما في هذه المسألة، فمع فاطمة رضوان الله عليها علما عن أبيها، وزوجها غائب علي رضي الله تعالى عنه، لم يكن عند علي، لأن الناس قد يألفون شيئا. فكان من ما لديه في الجاهلية لا يرون مثل هذا العمل ولا يرون مثل هذا الحل، فجاء الإسلام وأبطل ذلك. فليراعى الأدب في مثل هذه المسائل. أيضا من هذا الحديث عجبا والله مخالفة هدي المشركين في مواضع عدة، في ذكره كما قرأ وهو ذاهب إلى عرفة، كانت قريش طبعا، لما قال في الحديث قريش هو يقصد من؟ من المسلمين، لأنه ليس معه إلا من المسلمين كما تعلمون، ليس معه كفار، لكن يقصد من أهل مكة. كانوا يتوقعون أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش في الجاهلية تفعل، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفهم في مواطن عدة، حتى من الإنصراف في مزدلفة. فمخالفة هدي المشركين، مخالفة هدي الكفار، مخالفة اليهود النصارى، كل هذا مطرد في ذلك. وأحيلكم على البحر على شيخ الإسلام في كتابه العظيم كما تعلمون اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، هذا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أنصحوا، وبخاصة هذه الأيام التي الإعلام أصبح يكثف علينا من برامج أهل الكفر، ونشأ عند أبنائنا في داخل بيوتنا، لا أقول من عادات الكفار بل من عقائد الكفار، ما نحتاج إلى أن نعرف ما هو الحق من الباطل. فهذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية من أفضل ما أوصي به في هذا المقام. الشاهد أن مخالفة الكفار أيا كانوا، من المشركين، من الوثنيين وهم أيضا مشركون، من اليهود، من النصارى، عقيدة شرعية ومنهج نبوي يؤكده هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه. وأخيرا أيها الأحبة، من هذه الوقفات، وإن كانت ستأتي وقفات عرضا، منهج الوسطية. منهج الوسطية أيها الأخوة منهج عظيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الذي يتابع ويقرأ هذا الحديث ويقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، لأنه بالمناسبة حديث جابر مع طوله نقول هو أشمل حديث في حجة النبي، لكن هناك أحاديث أخرى فيها بعض صفات حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها جابر رضوان الله عليه، فلا يعني الاقتصار على حديث جابر، ولكن أقول هو أشمل حديث وهناك أحاديث أخرى. فنصل هنا سيجد الوسطية من النبي صلى الله عليه وسلم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثما. ولكن يأخذ التيسير والوسطية لا تعني التنازل، لا تعني التساهل، لا تعني تمييع الأحكام. لما بكت عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أجرك على قدر نصبك أو قدر تعبك، إذن لا بد بل لما سألت عائشة قبل ذلك هل على النساء من جهاد؟ جهاد، قالوا نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بل ختم الله سورة الحج بقوله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن التيسير أيها الأخوة لا يعني عدم المشقة. هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الأخوة بعض الحجاج بل بعض طلاب العلم، فأرادوا أي مشقة تلحق الحجاج أن يلغوها، فارتكبوا الصعب في الحقيقة في هذا الأمر. الصحيح ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشقة فإنه يؤخذ به. خذوا مثال عملي وقد أشار إليه بل بدقة، كان جابر رضي الله عنه يصف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على القصواء وينتظر غياب الشمس، قال حتى غابت الشمس، وأكد ذلك وغاب القرص، حتى غابت الشمس وغاب القرص ثم أطلق لها الزمام. أين الشاهد هنا؟ أليس الأيسر أيها الأخوة على الحجاج أن يمشوا إلى مزدلفة بعد العصر؟ أيسر من أن يمشوا بالليل، ليس هناك أنوار وليس هناك ضوء، فلا شك أن المشي قبيل المغرب على الأقل بساعة حتى يصلوا إلى مزدلفة أيسر. لماذا لم يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يجب البقاء حتى مغيب الشمس. أنا هنا أبين جانب التيسير أيضا في رمي الجمرات وشدة الزحام وشدة الحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل زالت الشمس؟ هل زالت الشمس؟ حتى قالوا زالت الشمس فرمى صلى الله عليه وسلم. لو كان مجرد التيسير هو المراد لرمى من أول وقت وصل، أخذ غير جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. إذن التيسير لا يعني التمييع، لا يعني التنازل، لا يعني تضييع الأحكام، لا يعني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أن لا يصيبك مشقة، كلا. ولذلك جاء من التدبر وجاهدوا في الله حق جهاد آخر آية في سورة الحج، أي أن الحج جهاد، وهو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. أقف الآن أيها الأحبة مع بعض الأحكام الفقهية، ومعنا قرابة ربع ساعة حتى الأذان، وبعدها مثل ذلك أو أكثر بقليل، أسأل الله التيسير والتوفيق. أقول أيها الأخوة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. يسأل سائل هل الحج على الفور؟ نقول نعم على الفور. طيب إذا كان على الفور لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وقبل ذلك؟ لأنه اختلف متى فرض الحج، قيل في السنة السادسة وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة. أما القول أنه فرض في السادسة فقول ضعيف. لماذا؟ كيف يفرض الحج في السادسة ومكة تحت سيطرة قريش؟ كيف يكلفون شيئا لا يطيقونه؟ فالصحيح القول أن الحج قد فرض في السادسة قول ضعيف، وإن كان قال به بعض العلماء. إذن يدور بين التاسعة والعاشرة، وكلاهما قولان قويان. طيب إذن ما دام التاسعة لماذا لم يحج في السنة التاسعة؟ قيل لم يحج لأسباب. أولا أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعلن أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى العراة يطوفون بالبيت، ولم يرد أن يرى المشركين داخل مكة، فأرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه رضوان الله عليهم بهذا الإعلان، فأعلنوا هذا الإعلان الذي كان نهاية دخول المشركين في وقت النبي ووقت الصحابة رضوان الله عليهم. ثانيا قد فتح الله الفتوح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في السنة التاسعة والناس يأتونه أفواج يسلمون، فرأى من المصلحة أيضا ألا يحج لسبب معتبر. إذن نقول إن الحج على الفور، ولذلك فمن وجب عليه الحج فليحج. ولعلي أذكر للأخوة مثلا، سمعت من أحد طلاب العلم يقول فور بلوغي أنا وإخواني حج بنا الوالد، ووالده يا أخوان كان رجلا عاميا أعرفه رحمه الله، حتى إنه يقول تأكد والد هل بلغت أم لم أبلغ. ما القصة هنا؟ يقول من تأثير ومن حجة والدي بي فور بلوغي جميع أولادي، وقد رزق الله عددا كبيرا من الأولاد كلهم حجوا على وقت البلوغ تماما، لم يتعدى واحد منهم 15 أو 16 أبدا من أولاده، تأثيرا بتربية أبيه، مع أن الإبن حصل على شهادات، لكن تربية الأب أن حج بابنه فور بلوغه أصبح هو وأخوانه يحجون بأبنائهم فور بلوغهم. فالتربية مؤثرة، فربوا أولادكم على الحج فورا. والقول الراجح هل الحج على التراخي أو على الفور؟ القول الراجح أن الحج على الفور، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولذلك ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما من قدر على الحج كاد يريد أن يبعث بالأمصار فلم يحج، يعني بدون عذر، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. جاءني رجل من الطائف عمره قرابة 70 سنة، قال لم أحج إلى الآن، طائف يحتاج ساعة ينزل إلى عرفة، سبحان الله. ويقول الإخوة رأينا بائعا في مكة يبيع في دكان، قلنا هل حججت؟ عمره 60 سنة، قال ما حجيت. لماذا ما حجيت وأنت في مكة؟ قال عندنا مشكلة يا أهل مكة، ما عندكم يا أهل مجد؟ وشي؟ قال عندنا الحج يوافق الموسم. ما شاء الله، يبغى حج بدون موسم؟ يعني يوافق التجارة والبيع والشراء، فهو قدم البيع والشراء على الحج مع أنه لا يستغرق منه ساعات ولا يؤثر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هناك أناس الحقيقة بين إخواننا، يا أخوان إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، والله من أشد أمامهم أن يحجوا، ويتمنون أمنية عظيمة أن يحجوا. وتلاحظون بعضهم إذا دخل البيت كيف يسقط من البكاء من الفرح، وقد يكون عمره في 60 أو في 70. فبادروا إلى الحج أيها الأخوة، وبادروا بأبنائكم وبناتكم للحج متى ما قدرتم واستطعتم، ولا تسوفوا وتؤجلوا. اليوم جاءتني رسالة يقول صاحبها: شخص بلغ 30 ولم يحج، ثم أحيل للمحكمة لسبب من الأسباب، لم يذكر السبب، وحكم عليه بقرابة 25 سنة. معناه لم يخرج يقول إن نفذ الحكم إلا وعمره كم؟ 55 سنة. هل نحج عنه؟ لماذا فرط في هذه السنوات الماضية؟ فلنبادر أيها الأخوة، الأعمار بيد الله جل وعلا، فمتى ما قدر الإنسان على الحج فليحج في هذا الجانب أيضا أيها الأحبة. فطلب العلم لا يختص بالرجال، بل هو بالرجال والنساء أيضا. يستحب الغسل، يستحب الغسل حتى للمرأة التي عليها الحيض أو النفساء أو الجنب، واجب عليه ولا شك. بل أخذ العلماء من قصة أسماء أنه يصح الإحرام من الجنب، لو أن إنسانا جنبا وليس أمامه خيار. قد تقولون كيف يمكن يكون جنب؟ أمر يسير جدا، إنسان ركب الطائرة فنام، فاحتلم وهو في الطائرة، احتلم، قال له المذيع الآن نحن على الميقات وهو جنب، هل يحرم أو لا يحرم؟ نقول نعم يحرم. ما الدليل؟ أن أسماء بنت عميس وهي نفساء أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، وكذلك الحائض. ثم أول ما يحصل له الماء يغتسل، فهذا أيضا من فقه هذا الحديث العظيم. هنا اختلف العلماء أيها الأخوة، من وصل إلى الميقات، من وصل إلى الميقات ولم يجد الماء أو لم يستطع أن يستعمل الماء، قد يكون غاية الشتاء وهو ليس عليه جنابة ولا نفساء ولا غيره، هل يتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء قالوا نعم يتيمم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتيمم، التيمم يكون بدلا عن الوضوء أو عن الوضوء أو الغسل الواجب، هنا لا يجب عليه وهو سنة. ولكن قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع نعم لا يسن التيمم بدلا عن الاغتسال، لكنه إن تيمم فلا ننكر عليه، لأنه قال به بعض العلماء من العلماء المعتبرين. أيضا التلبية متى تكون؟ وردت أحاديث في 3 حالات حديث وكلها صحيحة، أنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أنه لما ركب ناقته يعني لبى، قال لبيك اللهم لبيك، وحديث جابر أنه لما استوت به على البيداء يعني أخذ الطريق. فمتى يكبر الإنسان؟ متى يهل الإنسان؟ متى يلبي الإنسان؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم سلك مسلك الترجيح فقال الأفضل كذا أو كذا أو كذا من الحالات الثلاث. وبعضهم سلك مسلك الجمع، وهذا هو الأوجه، أن الإنسان يلبي بعد ما يصلي الفريضة أو ركعتين الوضوء. ليس هناك سنة خاصة بالإحرام يا أخوان. الآن العوام عندهم يقولون سنة الإحرام، ليس هناك سنة خاصة بالإحرام، إنما يحرم الإنسان أمام حالتين، إما أن تكون بعد فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد فريضة أحرم، أو ما دام قد اغتسل وتوضأ، ما دام قد اغتسل وتوضأ فإنه في هذه الحالة نقول يصلي ركعتي ماذا؟ الوضوء. أما لا يوجد صلاة خاصة بالإحرام كما هو منتشر عند العامة، فقال بعضهم إذن بعد هذه الصلاة يحرم، ولا مانع أن يكبر، يعني نقصد يعقد النية، يهلل، يلبي، وكذلك بعد أن يركب سيارته وبعد أن تنطلق، فيجمع بين الأقوال الثلاثة. شيخنا الشيخ محمد رجح، قال أنا أرى أنه الأرفق بالناس أنه لا يلبي هو من معه، لا يعقد الإحرام، لا يقول لبيك اللهم لبيك إلا إذا حرك في سيارته، قال أرفق بالإنسان. كيف أرفق يا شيخنا؟ قال لأن الإنسان أحيانا ينتبه إذا ركب السيارة أنه ما تطيب، فإذا كان قد لبى بعد الصلاة ولم يتطيب فاته سنة الطيب، أو يريد شيئا من الأعمال التي تفعل قبل الإحرام، فأرفق به أن ينتظر إذا ركب سيارته وحركت السيارة، فإن في هذه الحالة يلبي. وخاصة أنه صريح حديث جابر رضي الله عنه، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، وهو عقد النية. أيضا ليس هناك يا أخوان تلفظ بالنية، ليس هناك، النية محلها القلب، لكن يعلن الإنسان يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، على حسب الأنساك التي يقولها، هو إعلان للنسك، لأن إعلان النسك أولا يقتدى به، وثانيا قد ينبهه آخرون لبعض الأمور التي يرى من المصلحة. كيف؟ قد أقول مثلا لبيك اللهم حجا، فمعي زملائي قالوا نحن نوينا أن نتمتع، فيكون فرصة لي أن أغير، وهذا يجوز في الحج، نيتي من الحج إلى أن أحل ما دمت لم أطف ولم أسعى، وأجعلها عمرة وأجعلها تمتعا، ولا حرج في ذلك. لكن النية أيها الأخوة ما يأتي من يقول اللهم إني نويت أن أعقد النية أو الإحرام في الحج أو العمرة، لا، إنما يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك عمرة أو متمتعا من الحج، أو لبيك حجا وعمرة، على حسب الأنساك الثلاثة. وهذا إعلان للنسك وتلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية، فرق بين المسألتين. فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها لا في الحج ولا في غيره، وهذا يبين خطأ أولئك الذين مع كل أسف هداهم الله، اللهم إني نويت أن أصلي لك أربع صلوات. سبحان الله، أنت خرجت من بيتك أو نزلت من سيارتك تريد أن تصلي العشاء أو تصلي المغرب، فحقيقة إعلان النية كما يفعل البعض هداهم الله هذا خطأ. فهذه مسألة أيضا مهمة فيما يتعلق بالأنساك وفي هذا الحديث. أيضا من هذه الوقفات رفع الصوت أيها الأخوة في التلبية، وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة فيقول أشهد أن هذا حج ملبيا، ومع ذلك كثير من الحجاج قد أغفلوا هذا الأمر. إذن رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك والسنة. طيب المرأة، الصحيح المرأة تخالف الرجل في أحكام كثيرة ومنها هذا الحكم أنها لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها في التلبية، إنما تسر بها مع من حولها من النساء. بعض العلماء قال إذا لم يكن عندها أحد في سيارتها مع زوجها فقط أو محرمها، مع أبيها، مع أولادها، مع أخواتها، فلا حرج في ذلك، لأنه يزول المحذور ويبقى على الأصل. لكن الأصل في المرأة ألا ترفع صوتها ولا يخضعن بالقول في أي أمر كان، في أمر عبادة أو غيرها، فيطمع الذي في قلبه مرض. فأيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، اختلف العلماء هل الإنسان يلبي دائما وهو سائر في الطريق، وهو جالس في خيمته، وهو جالس في منزله، أو لا يلبي إلا وهو سائر؟ على قولين. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال العلماء أنه لا يلبي إلا حال سيره. لماذا يا شيخ؟ طبعا سبقه العلماء في ذلك وكثير منها، قال لأن الملبي هو يسعى لبيك اللهم لبيك. نعم، يقولون مثلا، يضربون ولله المثل الأعلى، لو أنك أمرت ابنك بأمر وهو جالس وقال أبشر سم وهو جالس، قال ما لبك، المفروض يقول أبشر سم وهو قادم إليك، فأنت تلبي وأنت سائر إلى الله جل وعلا. فلذلك قال شيخ الإسلام تكون التلبية وهو سائر. القول الثاني وحقيقة فيه وجاهة وقوة أنه يلبي في أماكن التلبية جالسا أو سائرا أو في فراشه ما دام في وقت التلبية وموضعها، وهذا قول قوي. والخلاف يسير على كل حال، وهو يدور بين الفضل والأفضل. أيضا أيها الأخوة، مما يلحظ على بعض الحجاج أنهم يلبون لكن قلوبهم ليست متعلقة بالتلبية. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن قلبه غافل. تصوروا لو أن إنسانا، ما أقول أمام ملك من ملوك الدنيا، أمام أمير أو وزير، هل يمكن يكلمه وهو غافل؟ هل يمكن أن يكلم هذا المسؤول وهو منصرف عنه؟ هل ترضى أن ابنك يكلمك وهو صاد عنك، أو تكلمه وهو صاد عنك؟ لا ترضى بهذا أبدا. فالذي يلبي يجب أن يستشعر عظمة الله جل وعلا. ومن يقول، لمن يقول لبيك اللهم لبيك؟ يقول لله جل وعلا، فيستشعر عظمة الله جل وعلا وحرمة البيت الحرام، ويستحضر قلبه. ولك تلاحظون قلة أثر الحج على كثير من الناس، يذهبون ويرجعون كما كانوا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الأمر عظيم الحقيقة، لكن الناس لا يستحضرون هذه المعاني العظيمة. فلذلك فإنني أذكر نفسي يا إخواني أثناء التلبية وأداء المشاعر في الطواف، في السعي، في الرمي، استحضار عظمة الله جل وعلا، لا عظمة المخلوقات، لا، إنما نستحضر عظمة الله جل وعلا. وهذا من أسباب قبول الدعاء، ومن أسباب أن يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، جعل الله وإياكم من أولئك. أيضا من هذه الوقفات، هل نقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو نزيد؟ ذكر العلماء قالوا إن بعض الصحابة كانوا يزيدون على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر وابنه رضي الله عنهما أزاد عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وكما قال أنس منا المهل ومنا المكبر، فالأمر فيه سعة، بس بشرط أن لا يكون محدثا. نقف للأذان وواصل إن شاء الله بعد الأذان. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المحروم من سمع الأذان فلم يتابعه ولم يقل معه ولم يقل بالدعاء. صحيح، وردت ثلاثة أحاديث عظيمة في صحيح مسلم، عجيبة جدا أيها الأخ، في متابعة المؤذن، كلها في مختصر. حديث من قال مثل ما يقول المؤذن، فسأل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، كما تعرفون في حديث عبد الله بن عمرو، يقول حلت له شفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر وحديث سعد، يقول هذا من قالها صادقا من قلبه فله الجنة، دخل الجنة أيها الأخوة. فأجر عظيم جدا، ومع ذلك نفرط في هذا الأجر العظيم وهذه الأحاديث الصحيحة. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز إذا كان يكلم أحدا وأذن المؤذن، إن كان قديما ما في جوالات ولا في، إن كان من داخل الرياض قال انتظر فيتابع مع المؤذن حتى ينتهي. إن كان المكلم من خارج الرياض، يعني المكالمة غالية، وغالبا المتصل الشخص، فالشيخ يرفق به وينهي المكالمة وإن كان لم يتابع المؤذن، ثم يعود يتابع المؤذن بعد أن انتهى المؤذن، أن يقضي الأذان وفي الوقت نفسه رفقا بالسائل، لأنه قد يكون يكلم ويكلف عليه المكالمة رفقا بالناس. انظروا إلى فقه رحمه الله. فنقول لا نفرط يا أخوان، الشيطان دائم يحرص، إذا بدأ الأذان يشغلنا، يشغلك مع أهلك ولا في مكالمة جوال ولا مع إنسان أو غير ذلك، فعلينا أن ننشغل بما أنفعنا. نعم، ما دام الإنسان في حديث غفر له، وحديث له الجنة، وحديث حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حديث صحيحة وكلها لا تتعقد دقيقتين أو ثلاث دقائق، فجاهدوا أنفسكم حفظكم الله حتى لا نفرط في هذا الأجر العظيم. أقول من الوقفات أيها الأخوة أيضا أن الإنسان إذا وصل إلى مكة فليبادر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للطواف السعي. النبي صلى الله عليه وسلم قل في حديث آخر اغتسل قبل دخول مكة. طيب هل نحن الآن إذا اغتسلنا في قرن المنازل أو في الطائرة وقبل أن ندخل مكة على حدود مكة نغتسل؟ لا، يختلف الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل في ذي الحليفة في المدينة ما شاء قل أكثر من 10 أيام. 10 أيام تعلمون ماذا سيحدث من غبار وتراب وغيرها. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند دخول مكة، طبعا بدون تطيب لأنه محرم. طيب هل يجوز للإنسان أن يغير إحرامه؟ نعم يجوز أن يغير إحرامه. تأتينا الأسئلة كثيرة، هل يجوز للإنسان يأتي بإحرام جديد أو يغسل إحرامه؟ لا مانع، لأن الإنسان بالذات القارن أيها الأخوة أو المفرد أحيانا قد يقتضي أن عليه أكثر من أسبوع فيتسغ الحقيقة. فمن الأفضل أن يغسل إحرامه أو أن يغيره بجديد إن تيسر، ولا حرج في ذلك بشرط أن لا يطيبه. إذن أن يبادر أول ما يصل مكة إلى أداء نسكه إلا إن كان متعبا، فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هنا نأخذ بالتيسير لكنه لم يكن إثما في هذه الحالة. أيضا مشروعية تقبيل الحجر الأسود فقط، وعمر رضي الله تعالى عنه وهو يقبل الحجر يقول والله إني أعلم أنك حجر. أنتم تعلمون أنه نزل من السماء أبيض كالثلج، أبيض كالثلج، فسودته خطايا ابن آدم. نعم الحجر الأسود وهو حجر تأثر من خطايا ابن آدم فأصبح أسود، وإلا فقد نزل كالثلج. فلا يقبل إلى الحجر. فيقول عمر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. من الطرائف أن بعض الناس الآن يقبل الحجر ويقول والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن نحمل على الرؤية العلمية، نحمل على الرؤية العلمية. طبعا الرؤية العلمية هي أنك يقول لولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هو ما رأى رسول الله. عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول نحملها أفضل أن نقول ولولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك فقط. أما غيره من الحجر والشجر كما يفعل الجهال الآن فيجب أن يعلموا أيها الأحبة. أيضا الاصطباع أيها الأخوة، الاصطباع وهو تعلمون إخراج أحد الكتفين، فكيف يكون؟ يكون في الأشواط كلها لكن لا يكون إلا في الطواف. الآن بعض الناس منذ يحرم وهم مضطبع، وهذا خلاف الأولى يا أخوان. لماذا؟ لأن الأصل أن يغطي الإنسان كتفيه، الأصل أن تغطي كتفيه، لكن في الطواف فقط هو الذي في الاطباع وهو إخراج أحد الكتفين. وبعد أن تنتهي من الطواف مباشرة وتريد أن تذهب إلى المسعى تنهي الاطباع وتأخذ الإحرام وتغطي كتفيه، ليس كما يفعل بعض الناس حتى يطبع وهو يسعى. الاطباع في الطواف فقط وليس هناك. الرمل، الرمل أيها الأخوة ما هو؟ هو أن يرمي الإنسان أن يمشي وهو أقل من الإسراع، فرق بينه وبين ما يحدث في المسعى. المسعى في سرعة، اسرع بقدر ما تستطيع طبعا بدون السرعة التي تفقد، لكن أكون في شدة في السعي لأنه المسعى. أما في الطواف فهو رمل، يعني حركة سريعة بين السرعة وبين المشي العادي. طيب هنا أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رملوا، كانت قريش تنظر إليهم في هذا قديم طبعا ليس في حجة الوداع، قبلها في العمرة لما دخلوا واستأذنوا في العمرة، ويقول هؤلاء قد أوهنتهم حمى يثرب، حمى المدينة ومعروفة بشدتها. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوتهم، فكانوا إذا أقبلوا عليهم وهم فوق الجبل أسرعوا، وإذا اختفوا بين الركن المقام هدأوا السرعة حتى يستريحوا 3 مرات. في حجة الوداع وما بعد أصبح سنة في كل الشوط، لكن 3 أشواط فقط، لكن لا ليس في مكان أن تهدئ، كل الأشواط 3 ترملوا فيها إن استطعت. يأتي سؤال، هل الأفضل أن أكون قريبا من الكعبة وأنا أطوف ولكن لا أستطيع أن أرمل بسبب الزحام، أو أن أكون بعيدا كما يحدث أحيانا ولكنك تستطيع أن تتحرك في الأشواط الثلاثة. السنة أنك تكون في مكان أبعد عن الكعبة لتطبق سنة الرمل، وهي باقية إلى يوم القيامة في الأشواط الثلاثة. هذه أيضا من هذه الأحكام. أيضا أيها الأخوة، وأنت ترمل فتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم في شدة ضعفهم، كانوا يرينا ماذا؟ يرينا الكفار قوتهم. الواجب على الأمة حتى في حالات ضعفها أن تري الكفار القوة، وأن لا تستسلم للضعف وما يقوله العدو. فلذلك علينا أن نستشعر هذه المشاهد. وفي المسعى كانت أمنا أم إسماعيل عليه السلام إذا هبطت في بطن الوادي الذي هو بين العلمين الأخضرين الآن أسرعت. فذلك كذلك هنا علينا أن نسرع ونتذكر أمنا وما حدثت، والحالة بينما كانت أرض ليس فيها أحد ولا فيها ماء ولا فيها سكان، وبينما هي اليوم وأعز الله الله جل وعلا هذا الدين، هذا الإعزاز العظيم. إذن استحضار المشاهد في قلوبنا مطلب شرعي. أيضا أيها الأخوة، لا يكون الطواف كاملا إلا من الحجر إلى الحجر. العجيب أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال لو نقصت خطوة واحدة ما كمل طواف، ولكن بعض العلماء يقول لا، إذا كان النقص يسيرا في أحد الأشواط فلا حرج، لأنه يحاذيه. ليس هناك الآن علامة واضحة تماما حتى نعرف. لماذا؟ لأننا أخشى أن نقول بهذا القول فيصاب بعض الناس بالوسواس. طبعا هو ما يحدث بالمناسبة، ما يحدث إلا في الشوط الأخير. لماذا؟ لأنك ما دمت تدور فلا يمكن أن نحدث النقص أصلا، ما دامت بدايتك صحيحة. نعم، ما دامت بدايتك صحيحة في محاذاة الحجر لا يمكن أن يكون شوط من الأشواط نقص، لكن قد ينقص أحيانا الشوط الأخير. يستعجل الإنسان يخرج قبل خطوات. شيخنا يقول يجب أن يكمل، باقي عليه ولو كان خطوة. ولكن سمعت فتوى لأحد مشايخنا وهو من علمائنا المعتبرين يقول فيها أنه لو كان خطوة أو خطوتين أو ثلاث فهذا عفو. وأيضا أقول حتى لا يصاب الإنسان بالوسواس، وقد يعيد مرة ومرتين، خاصة أن الحمد لله قد أزيل هذا الخط الذي أحدث للناس حرجا وشدة سنوات طويلة، ووضع باجتهاد بعض علمائنا حفظهم الله وغفر لهم، ثم أعادت هيئة كبار العلماء النظر فيه فأزالوه، لأنه سبب إشكالات بل نشأت في بدع والصلاة عليه وغير ذلك كما تعلمون، وسبب عرقلة. فإذا يصعب الإنسان أن يقول أنني فعلا بمحاذاته، فأخشى أن ينشأ شيء من الوسواس والمشقة على الناس أو الزيادة. يقول إنسان دعني أزيد لي 5 أمتار 6 أمتار حتى أطمئن، والزيادة كالنقص أيها الأخوة، الزيادة. إذا نقول سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. أيضا من هذه الوقفات أين يصلي الإنسان؟ هل الركعتين واجبتان أو لا؟ اختلف العلماء ركعتي الطواف هل هما واجبتان أو لا على قولين، والراجح والله أعلم أنهما سنة مؤكدة وليست بواجب. هناك من العلماء من قال إن ركعتي الطواف واجبة وهما جزء من الطواف وقول له اعتباره، ولكن القول الأرجح اختصارا للحديث أنها ليست واجبة. أين يصلي؟ يصلي خلف المقام مباشرة. إذا لم يستطع هل الأفضل أن يصلي بأي مكان في البيت أو خلف المقام ولو متأخرا إلى المسعى، متأخر إلى جهة المسعى؟ الأفضل، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ محمد، أنك تكون خلف المقام ولو ابتعدت عنه، أن أهم شيء أن يكون المقام أمامك. لكن إذا لم تستطع بسبب الضيق أو الشدة فصلي حيث ما شئت في داخل الحرم والأمر فيه واسع. ثم بعد ذلك يشرب الإنسان ويتضلع من ماء زمزم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، مع أنه ورد النهي الشديد عن الشرب واقفا، ومن شرب واقفا فليستقي يعني فليستفرغ. طيب كيف نجمع؟ قال العلماء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر موضع أنه شرب واقفا، قالوا هنا إما لشدة الزحام فكان أرثق به أن يكون واقفا، وقيل لأن أراد أن يراه الناس وهو يشرب من ماء زمزم، وقيل أراد أن يتضلع. والتضلع كما تعلمون فرق، أن تكون جالسا لأنه سيكون معدتك أقل أضعف، لكن إذا كنت واقفا فستأخذ المعدة شيئا أكثر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بيننا وبين المنافقين أن المنافقين لا يتضلعون ماء زمزم والمؤمن يتضلع. نعم، فلذلك كان الوقوف أفضل. الشاهد أنه ورد النهي عن الشرب واقفا إلا إذا وجد سبب معتبر، نأخذ هذا الحكم، إذا وجد سبب معتبر للشرب واقفا فلا حرج للأحاديث الواردة في ذلك، وإلا فالأصل النهي عن الشرب واقفا أي الشرب وهو قائم. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة، وإذا أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام جابر رضي الله تعالى عنه في توحيد الله والثناء عليه ويكرر 3 مرات. وهنا أولا أن الإنسان فيها لا يشير إلى البيت، إنما يستقبل البيت لكن لا يشير إليه كما يفعل بعض الناس، لا استقبل البيت وأنت على الصفا وادعو بهذا الدعاء، ولا مانع من رفع اليدين فقد ورد ذلك أن ترفع يديك. ثانيا تكرره 3 مرات الدعاء وليس الآية. ثالثا أنه أبدأ بما بدأ الله به، بعض الناس يقولها على المروة، لا بعد أن يصل المروة، لا أنت بدأت الآن، بدأت بالصفا وقد بدأ الله بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلم يبدأ الله بالمروة إنما بدأ بالصفا، فقولها على المروة خطأ. طيب هل هذا الدعاء يكرر في كل مرة على الصفا والمروة وإلا أول مرة؟ اختلف العلماء، فبعض العلماء قالوا إن جابر لم يذكر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث إلا المرة الأولى، وبعضهم قال لم يذكرها لأنها أمر معروف والأمر واسع. المسألة الثالثة، إذا انتهى من المروة، لأنه إذا بدأ بالصفاء لابد السابع ينتهي في المروة، ويحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا، وقد تستغربون مثل هذا الكلام، لكن هناك أناس، يحدثني والدي يقول معنا رجل حج معنا فتأخر علينا فجئت إليه فقلت تأخرت علينا، قال أنا بال13 باقي علي 14، يعد الذهاب والإياب شوط واحد، ووقع في أناس كثير، الصحيح أن الذهاب إلى المروة شوط والرجوع شوط، فطبيعي إذا ما دام وتر أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. طيب إذا انتهى من المروة، بعض الناس يقف يدعو، لا أصل لذلك ولا دليل عليه، إذا انتهيت لم يبقى عليك إلا التقصير أو الحلق، فلا تقف بعد المروة في آخر شوط وتدعو، هذا الذي يفعل ذلك لا دليل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ألقوا الدعاء بالتكبير وهذه الأشواط والأمل بوعد الله جل وعلا. أيضا أيها الأخوة، ميزة الحج أنه تتغير فيه النية، فقد ورد في حديث شبرمة كما تعلمون لبيك اللهم عن شبرمة، فماذا قال؟ قال من قال هذا لي أخ لي مات ولم يحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، مع أنه دخل نيته لما أحرم من الميقات على أن يحج عن أخيه، فالحج فيه سعة في تغير النية. ولما سأل علي بماذا أحرمت وقد جاء من اليمن في ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ طيب لو أنك مع مجموعة من الزملاء وهم ذهبوا بالسيارة وأنت بالطائرة أو العكس، فاحترت ما تدري هل هم أفردوا أو تمتعوا أو قرنوا، وأنت تحب أن تكون معهم، ربما في تلك اللحظة ليس هناك وسيلة تتصل فيهم كأن تكون في الطائرة، لا مانع أن تقول أن تلبي بما أهل به زملائك. نعم، فإذا وصلت قبل أن تطوف اسأل زملائك بماذا أهللتم طواف، هل هو في عمرة متمتعا إلى الحج أو قارنا أو مفردا، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل برسولك، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الوقفات، والوقت يسارعنا فاعذرونا أيها الأخوة، أيهما أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد؟ أختصرها بإطلاق، يقول العلماء التمتع هو أفضل، لكن هناك تفصيل، إن ساق الإنسان الهدي فلا يجوز له إلا القران، إن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي سؤال، هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي أو لا؟ قال شيخنا الشيخ محمد إن كانت هذه السنة قد اندثرت فأفضل أن يسوق الهدي حتى يحيي هذه السنة، أما إن كان في الوضع الآن والناس يعرفون ذلك ويعرفون فلا داعي لأن يسوق الهدي، فإن كان من باب إحياء السنة فلا حرج. لماذا؟ قال حتى يتمتع، لا يسوق الهدي حتى يتمتع، لأنه إن ساق الهدي اشتراه من الطائف وإلا من أي طريق فيلزمه الآن القران. المسألة الثالثة، طيب قد يكون الإفراد أفضل، من أنشأ سفرين، لاحظوا حتى أوضح لكم، لو قلت أنا الآن بين خيارين، إما أن أعتمر في رمضان وأفرد في الحج، أو لا أعتمر في رمضان وأقرن في الحج أو أتمتع، أقول لك اعتمر في رمضان أو حتى قبل رمضان وأفرد في الحج، لأنك أنشأت سفرين أفضل من إنشاء سفر واحد. إذا لا نقول الآن أن هذا النسك هو أفضل بإطلاق، فقد يكون التمتع هو الأفضل، وقد يكون القرآن هو الواجب أيضا، وقد يكون الإفراد هو الأفضل، على حسب هذا التفصيل الذي أشرت إليه. أيضا من هذه الوقفات أن أعمال الحج تبدأ اليوم الثامن، ولذلك قال بعض العلماء من جاء في اليوم الثامن لا يتمتع. لماذا؟ لأنك تقول اللهم إني نويت الإحرام مثلا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ما في وقت تتمتع إلى الحج، أنت في اليوم الثامن الآن، فكيف تتمتع بالحج؟ فقال العلماء من جاء باليوم الثامن لا يتمتع. المتمتع هو من يأتي من قبل يوم الثامن أن يحل من إحرامه وينتظر أيام الحج ثم يدخل في الحج. أما من جاء في اليوم الثامن فكيف يكون متمتعا؟ لكن لو أن أحدا فعل ذلك هل صحيح؟ بمعنى جاء في اليوم الثامن أو حتى التاسع ثم طاف وسعى وحل من عمرته ثم مرة أخرى لبس إحرامه، هل يعتبر متمتعا؟ الصحيح يعتبر متمتعا حكما لا واقعا، يعتبر متمتعا، لكن هو خلاف الأولى، لأن التمتع يكون قبل اليوم الثامن والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات السريعة أن الصلاة أيها الأخوة في منى وفي المشاعر تقصر، أما الجمع فعند الحاجة، وليك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وجمع في مزدلفة ولم يجمع في أيام منى. وهنا قاعدة فقهية، كلما جاز القصر جاز الجمع، خذوا هذه القاعدة، كلما جاز القصر جاز الجمع ولا عكس، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر. إذا نزل مطر يجوز الجمع ولا يجوز القصر، المريض يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر، المستحاضة يجوز لها الجمع ولا يجوز لها القصر. فإذا نقول كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن من كان مستقرا في مكانه فالأفضل له أن يصلي كل وقت في وقته، وإذا احتاج إلى ذلك لسبب من الأسباب فلا مانع أن يجمع. قد يقول قائل ما الدليل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أقام قرابة 18 يوما وهو جالس في خيمته، يوم من الأيام خرج وجمع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون كل يبين جواز هذا الأمر، لكن نقول الأفضل هو هذا والمشروع أو الجائز هو هذا والله أعلم. أيضا من الوقفات السريعة التي سيتجاوز فيها معذرة الإطالة، أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وهذه الخطبة خطبة الحقيقة العظيمة، خطبة مكة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخطب في التاريخ، وفيها من الأحكام ما الله به عليم. أيضا من هذه الوقفات هنا إشارة مهمة في الجمع تتعدى الحج، وهي هل يجب علي في الجمع والقصر أنه لابد الصلاتين وراء بعض؟ في تفصيل، أما إذا كان في وقت الأولى فالجمهور يقولون لابد أن تجمع بين الصلاتين، ولا مانع من أن تفصل بينهما فصلا يسيرا كوضوء أو حاجة يسيرة، لكن لا تفصل فصلا طويلا. أما الصلاة الثانية فلا يلزم الاقتران، يعني لو أنك كنت مسافرا وأخرت صلاة الظهر مع العصر، فلما دخل وقت العصر صليت الظهر، ففي هذه الحالة نقول لو صليت الظهر وانتظرت نص ساعة ثم صليت العصر فلا حرج. بقي قول لشيخ الإسلام وضحه لأهميته، يقول إن الجمع هو في الوقت وليس في الكيفية، وأنا أرى أن ما نأخذ بهذا القول إلا في حالة واحدة، فأقول أختم بهذه لأن مهمة، أعطيكم فتوى شيخ الإسلام. يعني لو أنك كنت في مكة ثم صليت الظهر، وبعدما صليت الظهر قررت أن تسافر بعد ساعة، يقول شيخ الإسلام صل العصر، لا مانع أن تصلي العصر في الحرم ولو فصلت هذا الوقت والله أعلم. على كل حال هذا قالب شيخ الإسلام، الفوائد كثيرة والحكم عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني إياكم لحج بيت الحرام وأن أتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أيها الأخوة، أخذنا من وقتكم بعض الدقائق ولن أطيل إن شاء الله، لكن حتى نكمل هذا الحديث، خاصة أنه مسجل أيضا ويمكن الرجوع إليه في موقع الجامع، وهناك آخرون من أخواننا يستمعون إلينا عبر النقل المباشر، فمعذرة، ومن تيسر له أن يبقى معنا هذه الدقائق وسأبني على الاختصار. انتهينا من موضوع الإخوان، موضوع الصلاة سأعيدها لأن صار قد أخشى أن يحدث لبس، موضوع جمع الصلاة. الصلاة أيها الأخوة إذا جمعت لا يعني أنه يجب أن تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وتجمع الظهر والعصر في وقت العصر، لاحظ، بمعنى أنه لو أنه لم يجمعهما أثم أو بطلت. في تفصيل لا يؤخذ كلامي على إطلاقه كالآتي: جمهور العلماء يقولون أما إذا قدمت الصلاة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي صليت في وقت الظهر وصليت في وقت المغرب، فإنك هنا يجب أن تجمع بينهما ولا تفصل إلا فاصلا يسيرا. الفاصل اليسير كشرب ماء أو وضوء أو نحو ذلك، لكن لا يعتبر فاصلا طويلا، هذا قول الجمهور. أما الوقت الآخر إذا كنت أخرتها للعصر أو للعشاء فلا حرج أن تصلي الظهر ثم قد تقف كما يقول شيخنا ولو أن تتغدى ثم بعد ذلك تصلي العصر، أو أيضا إذا أخرت لصلاة العشاء أن تصلي المغرب بعد دخول وقت العشاء طبعا ثم تتعشى ثم تصلي العشاء، لا حرج في ذلك. شيخ الإسلام له قول في موضوع الجمع، يقول: ليس المقصود الجمع هو ضم الصلاة إلى أختها، إنما أن تجمع في وقت إحداهما. فبمعنى أنك حتى الظهر، يقول شيخ الإسلام: لو صليت الظهر ثم بعد ساعة أردت أن تصلي العصر فصل، لو صليت المغرب وبعد نص ساعة أردت تصلي العشاء فصل، لأنك جمعتهما في وقت العشاء، لا يعني أنك ضميت بعضهما لبعض. لماذا أقول هذا؟ لأن ربما بعض المفتين لو جاءوا أحد ربما أبطل صلاته، نقول في فرق بين الفتوى قبل أو بعد. أما قبل فنأخذ بقول الجمهور، أما بعد فنحمله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. في مسائل وإن كانت ليست لكن مؤثرة جدا، هل يلزم النية؟ بمعنى أنني أردت أن أجمع، أقول لمن خلفي سأجمع الظهر والعصر أو أجمع المغرب والعشاء، لا يلزم يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لصحابته، أنت تبع الإمام. طيب إذا صليت خلف إمامك وأنت مسافر ويغلب على ظنك أنه سيقصر، أنت لا تعلم هل سيقصر أو لا، لا مانع، قلت سأصلي مع إمامي، إن قصر قصرت وإن أتمم أتممت، لا حرج في ذلك. كل هذه من المسائل ويطول الحديث فيها، لكن لا أريد أن أخذ الوقت كما ذكرت لكم. أيضا أيها الأحبة، من الوقوف في الآن بعض الأحكام الشرعية قد لا تتيسر الإنسان كما يريد، مثل النزول بنمرة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة كما في حديث جابر، الآن ما تيسر لك الأمر، عسى أن تصل إلى مكانك وإلى خيمتك. فبعض الأحكام ما دامت في باب المستحبات فإن قد يكون الأفضل أن يبحث الإنسان عما يكون أيسر له ما دام ليس واجبا. متى ينصرف الإنسان من عرفة؟ كما قلت في أول الدرس، لا يجوز الانصراف من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد مغيب الشمس، وحديث جابر صريح واضح، مسك بشنقة بناقة القصواء قال: حتى غابت الشمس بل غاب القرص، غربت الشمس وغاب القرص، وهو أشد من كلمة غابت الشمس. إذن القول بجواز الانصراف قبل المغرب قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والأيسر على الناس أن يمشي العصر، أن يمشي قبل المغرب إلى مزدلفة، خاصة في وقتهم بل حتى اليوم، فلو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأسباب. أيضا من الأحكام المهمة جدا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عدة مرات، خطب في يوم عرفة وخطب في يوم العيد وخطب حتى في اليوم الحادي عشر، وفي أحكام عظيمة وركز على أصول الإسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأوصى بالنساء صلى الله عليه وسلم، لأن النساء مستضعفات أيها الأحبة، أسارة، وهناك أناس يستضعفون ولا زالوا يستضعفون النساء، ومن أسوأ من يستضعف النساء من يدعون أنهم في صفهم كالعلمانيين والمنافقين، هؤلاء الذين يريدون أن يأتوا بالنساء بدلا من الرجال، يبعن 6 ساعات و5 ساعات اختلاط وتعب وجهد، هل هذا حرية النساء؟ بينما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم في حديث جابر أن رزقهن وقصتهن عليكم على الرجال. الآن هؤلاء الذين يطالبون بإخراج المرأة أتدرون ماذا يقولون؟ يقولون لأن تعاني من البطالة. ما هي النتيجة؟ يريد أن يفصل الرجال الآن ويحل النساء بدلا. هل بطالة النساء أعظم من بطالة الرجال؟ مع أن النفقة والقوامة للرجل. الآن في أماكن التي الآن عينوا فيها نساء، أتعلمون ماذا فعلوا؟ فصلوا الشباب، والشاب مقبل على زواجه الذي يدفع المهر، والشاب يريد أن يتأهل وهو الذي ينفق على زوجته. أيهما أحق بالتوظيف، الرجل أو المرأة؟ هذا لو أخذنا بدعواهم وهي باطلة. ولكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء عجيبة، الرجال قوامون على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في هذا المقام بالنساء ويبين ما لهن وما عليهن، وأن لا يطعن بيوتكم إلا من تأذنون له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الحديث شرحه العلماء وهو له مواقفات كثيرة. من هذه أيضا الوقفات أيها الأخوة الانصراف من مزدلفة. قبل الانصراف من مزدلفة حدثت أسئلة كثيرة، ينصرف الناس من عرفة إلى مزدلفة. أحيانا يخرج نصف الليل ما صلوا العشاء، ماذا يفعلون؟ أسئلة كثيرة. يا أخوة الكرام، لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. إذا ماذا يفعلون هم في سياراتهم؟ نقول كالآتي: إذا مشى الإنسان إن كان سيدرك قبل منتصف الليل مزدلفة فليؤجل الصلاة المغرب والعشاء إلى مزدلفة. إن كان كما يحدث في السنوات الماضية أحيانا لا يتحركون من عرفة إلا الساعة 8 أو 9 فصلوا في مكانكم في عرفة المغرب والعشاء، لأنه متوقع قد لا تصلون إلا الفجر وقد لا تصلون. طيب، إن حركوا مع المغرب أو قرب المغرب، يعني بعد المغرب بقليل، لكن توقف السير، ماذا يفعلون؟ نقول: إن انتصف الليل أو خفتم، عفوا، إن خفتم أن ينتصف الليل فمن استطاع أن ينزل من السيارة فلينزل وليصلي في الأرض. من لم يستطع كالكبار أو النساء أو أن السيارة تتحرك لا تتوقف، فنقول: صلوا على حالكم. طيب، ما توضأنا، تيمموا. طيب، أين القبلة؟ على حالكم، على كراسيكم، في إمكانكم. المهم ألا تؤخر الصلاة المغرب والعشاء عن منتصف الليل، لأن فوجئنا العام الماضي وبعض السنوات بعض الناس إلى الفجر ما صلى المغرب والعشاء، وهذا خطأ كبير جدا، والصلاة لا تؤخر عن وقتها أيها الأخوة. أيضا من هذه الوقفات، إذا وصل الإنسان إلى مزدلفة مباشرة نبدأ بالصلاة، لكن لا مانع إذا صلى المغرب أن ينزل بعد صلاة المغرب، ينزل رحلة أو يتوضأ، يعني أن يفصل بينهما قليلا، فلا حرج في ذلك. بل إنه إذا كان وصل بعد العشاء فلو أطال الفصل فلا حرج في ذلك كما قلنا. طيب، متى ينصرف من مزدلفة؟ ينصرف من مزدلفة، الصحيح بالنسبة للضعفة، الكبار، الصغار، النساء، بعد مغيب القمر. بعد مغيب القمر، من الطرائف أحد الأخوة يسأل لما قلنا بعد مغيب القمر، قال: أحيانا يغاب القمر بعد المغرب بنص ساعة، وأحيانا يغاب القمر بعد ساعة، وأحيانا بعد 10 ساعات. هذه طبعا فيها طرافة. هل هو يمكن فعلا ليلة العاشر يغاب بعد المغرب بساعة؟ معروف الليلة المزدلفة ليلة العاشر فهي ثابتة، ولذلك أسماء كانت تقول: هل غاب القمر؟ تقول لمولاه: هل غاب القمر؟ فما يمكن أن مغيب القمر منذ خلق إلى اليوم في الليلة العاشر ما يتغير. فلك نضع قاعدة حتى مغيب القمر بالنسبة للضعفة. أما غيرهم ففي خلاف، بعض العلماء قال يذهبون آخر الليل، وبعضهم قال بعد الفجر، وهو الأرجح والأولى. لكن من ذهب آخر الليل فلا حرج، أما بعد منتصف الليل وبعد أو بعد مغيب القمر فخاص للضعفة وغيرهم. طيب، من ذهب مع الضعفة إلى جمرة العقبة، يعني أنت أحيانا معك نساء وأنت قادر، هل تذهب مع النساء؟ نعم، تذهب مع النساء. طيب، كنا في سيارة مجموعة من الشباب والنساء، هل طيب يذهب الشباب تبعا ولهم قد لا يحتاجون إلا رجلين؟ نقول: يذهبون لأنهم تبع، خاصة إذا خافوا على التفرق فلا حرج، فهم تبع، الأمر فيه سعى في هذا الحال. طيب، إذا وصلوا جمرة العقبة بعد منتصف الليل، بعد مغيب القمر وصلوا جمرة العقبة، هل يرمون أو ينتظرون كما في بعض الأحاديث؟ نقول: يرمون مباشرة. إذا وصلوا وهم مع النساء فليرمى الرجال والنساء، كل من انصرف من مزدلفة لعذر فليرمي حينما يصل. أيضا من هذه الوقفات، هل الأفضل أن يركب الإنسان يدعو وهو راكب في عرفة: أرجع قليلا اعذروني لأن مهمة، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا وهو على القصواء كما تعلمون، أو يكون الإنسان في خيمته أو في مكان مختفي؟ فصل العلماء في ذلك، ومفصل شيخنا، قال: إذا كان الإنسان يقتدى به فالأفضل أن يكون في مكان يرى، ليراه الناس ويقتدون به، كعالم وإمام ولي أمر. أما إذا كان إنسانا عاديا فالأفضل له أن يستتر، لأنه إذا استتر بدعوته وبكائه وتضرعه أولى له، يكون في مكان لا يرى أحد، في خيمة. حتى أنني رأيت بعض الأخوة، وهذا أعجبني، معهم داخل الخيام خيمة صغيرة يدخلون فيها، لأن الإنسان أحيانا في عرفة يأتي شيء من البكاء، من الخشوع، من الإلحاح، فكلما استتر بدعائه واختفى فهو أفضل له. أما إن كان مما يقتدى به فالأولى أن نظهر اقتداء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا نكون أيضا مستقبلا القبلة. لا أصل للذهاب للجبل، لا أصل. إن كان الإنسان موقعه بين الجبل ومكة يعني أصبح هناك لا حرج، أما أن نتقصد الجبل والصعود إليه، بل رأيت هناك أناس يطوفون فوق الجبل، وهذه من البدع المحدثة التي لا تجوز. أيضا من هذه الوقفات، واعذروني على السرعة والاختصار لأن وعدتكم أنني لا أطيل، إذا وصل إلى منى أول ما يبدأ بالجمرة ثم العقبة ثم ذلك ينقطع، خلاص تنقطع التلبية ويبدأ بالتكبير. يعني الحاج أيها الأخوة عليه بالتلبية والتهليل، أما التكبير يكون بعد انتهاء التلبية كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليلة مزدلفة هل يصلي الإنسان الليل؟ في حديث جابر قال لم يصلي أو لم يذكر الصلاة، في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول يصلي الليل، وشيخنا الشيخ محمد يقول لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينام إلى أن يطلع الفجر. بعض العلماء قال لا، يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر في حضر ولا سفر، وهذا الذي يترجح لي. أما الوتر فلا تتركه، أما قبل أن تنام أو تقوم آخر الليل. لكن أيضا استدرك شيخنا وقال لو أن إنسان قال أنا ما جاني النوم، يقول يصلي ويستغفر، لكن لا يكون في مكان، خاصة إذا كان يقتدى به لا يكون أمام الناس، حتى لا يقوم الناس من فرشهم يصلون معه، إنما يختفي في مكان ما دام لا يريد أن ينام، فليصبح وليقرأ وليصلي والله أعلم. أيضا من هذه الأحكام أن بعد صلاة الفجر لمن بقي في مزدلفة لا ينتظر إلى طلوع الشمس، لأن قريش كانت تقول أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، إنما بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام، وكل مزدلفة مشعر، لا يلزم أن نذهب إلى المشعر، وقبيل طيوع الشمس يعني إذا أسفر جدا فليتحرك إلى منى إن كان باختياره طبعا. وكما قلت لكم اليوم قد الإنسان لا يكون هذا باختياره، يشرع الأذان والإقامة في كل أحواله في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل شيخنا الشيخ يقول يجب الأذان والإقامة حتى في السفر. أيضا أكد شيخنا على أن صلاة الجماعة واجبة حتى على المسافر، قال إذا كان المجاهدون لم يسقط عنهم صلاة الجماعة، فما بعض الناس يقول ما دمت مسافرا سأصلي وحدي. والصحيح أنه من سمع النداء فعليه أن يجيب النداء حتى لو كان مسافرا، لكن إن كان معه رفقة فليصلي هو وإياهم حتى يجمع بين الجماعة وبين القصر والجمع إذا احتاج إلى الجمع، وإن كان وحده فليذهب إلى المسجد ويصلي حسب حاله والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات السريعة، لا يجوز أن تغسل الجمار، لا يجوز أن تغسل الجمار، هذا بدعة، وأيضا فيه أخطاء كثيرة في رمي الجمار، لكن أنبه إلى أن تكون الحجر ليست كبيرة ولا صغيرة، ليست صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، كحجر الخذف الذي يخذف به، كحجر الخذف وهي حجرة صغيرة، وهذا دليل على وسطية الإسلام. قال العلماء إذا كان الإسلام راعى حصاة الجمرات بمثل هؤلاء فرموا، نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء فرموا، ثم حذر من التنطع والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فما بالكم الأمور العظيمة. إذا كان الإسلام راعى في جمرة في الحصاة الجمرات التوسط لا كبيرة ولا صغيرة، فهو من باب أولى أن يكون متوسطا في كثير من أحكامه وغيرها. ثم بعد ذلك نأتي يرمي سبع حصيات، لكن لو أن الإنسان نقص عليه حصاة أو حصاتين في الجمرات، أولا لا يجوز أن يرمي الحصات جميعا، من رمى الحجر جميعا فهو لا يحسب له إلا واحدة. ثانيا الرمي تكون بسبع حصات، كل حصات يسمي ويكبر، يكبر معها كل حصات يكبر معها. أيضا ثالثا أنه لو نقص حصات أو حصاتين أجازه بعض العلماء وقالوا يجبر، لا يلزم يصاب الإنسان بالفرس، لو أنه شك بعد هل رميت ست أو سبع أمضي لا تترجع، الأصل أن ترمي سبعا، لكن لو حدث عندك شك هل رميت ست حصيات أو سبع ولا تزد. حذار إذا رميت سبع وأنت متيقن تقول تدري أبرمي ثامنة حتى لا يصاب بالشك. لا يجوز هذا. بعض الإخوان الله يهديهم يأتون ثمان حجر حتى ما تسقط، لو سقطت واحدة فيرمي سبع ومتيقن سبع ثم يلحق الثامنة، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة كالنقص أيها الأخوة، فلنحذر ولنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وحجنا أيها الأحبة. أيضا أن تكون الصيات متعاقبات. أيضا كما تعلمون الترتيب معروف، لذلك لا أطيل فيه. فمما أنبه إليه ونبه إليه أيضا شيخنا هو موضوع الأضحية، وإن كان داخل لعلي أختم بما يتعلق بشيء من العشر. العشر قادمة أيها الأخوة. فأولا يقول: فأرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله كهذه الأيام، قال أي العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يعد من ذلك بشيء. والله فرصة عظيمة أيها الأخوة. والعشر ميدان للعمل الصالح، والفجر وليال عشر. اختلف العلماء هل هي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة على قولين مشهورين، وكل منهما له وجاهته. بعضهم جمع قال في رمضان في الليل أفضل، وفي ذي الحجة في النهار أفضل. إذن طيب هل يصوم الإنسان؟ لأن بعض العلماء أثار قضية أنه لا يصام في العشر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام. الصحيح أنه يصوم، لأن الصيام في سبيل الله أي تطوعا ورد فيه الأجر العظيم، فهو من العمل الصالح ولم يستثنه. وهناك حديث عند حفصة وإن كان فيه مقال، فالصحيح أن الصيام في العشر مشروع. طيب يوم الأحد القادم احتمال يكون أول يوم وقد لا تعلن المحكمة العليا. أنا أقول إن لم تعلن المحكمة العليا فاعتبروا آخر يوم آخر، وإن كان في التقويم يوم واحد أنتم اعتبروا، لا نعمل بالتقويم ولا بالحساب، اعتبروا هو المكمل لشهر ذي القعدة. أما إن أعلنت المحكمة العليا بأن يوم الأحد هو اليوم الأول ورؤية الهلال فاعتبروه من العشر ولا شك في ذلك. إن لم تعلن فابدأوا من يوم الاثنين. نعم، فلكن لو صامه إنسان يقول أنا أريد أصوم يوم في سبيل الله ليس لأنه من العشر، هذا لا حرج حتى لو صام الغد، لا حرج في ذلك. أيام العشر فرصة للطاعات، للتزاور، للصدقة، للنفقة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفضل منها لو إلا رجل خرج في سبيل الله بأهله بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء. فلا تفرطوا فيها أيها الأخوة واستغلوها. وصوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية واللاحقة، كم علينا من الذنوب والمعاصي، فاستغلوا هذا اليوم العظيم. بعض الأخوات يسألنا يقولنا نحن أو بعض الأخوة علينا قضاء من رمضان، هل يجوز أن نؤخر القضاء إذا كان يومين أو ثلاثة فيما بعد ونصومه تطوعا؟ نقول لا حرج في ذلك. ومع ذلك قال بعض العلماء لو أنك صمته وكنت تصومه دائما ولو نويت فيه القضاء فيجمع لك الأجرين، أجر أنه قضاء وأجر أنه عرفة. ولكن لو أن الإنسان قال لا أريد أصومه تطوعا نقول ما دام الأمر فيه سعة، وأنت أصلا لو لم تصم لا حرج عليك إلى قرب رمضان القادم، وإن كانت المبادرة هي الأفضل فلا حرج في ذلك. فهي عشر فضيلة مباركة أيها الأخوة قادمة. الأضحية أيها الأخوة، بعض الناس الآن سألني اليوم في الجواب الكافي هل أضحي في خارج المملكة؟ المسألة فيها تفصيل. أولا هل الأضحية واجبة أو سنة؟ واسمحوا لي هذا آخر ما أختم به فاعذروني على الإطالة. اختلف العلماء، فبعض العلماء قالوا إن الأضحية واجبة، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه شيخنا واشترطوا أن يكون قادرا. والقول الآخر وقال به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة، وهذا هو القول الراجح أن الأضحية سنة. لأن عدد من الأخوة يسألون يقول هل نتدين حتى نضحي؟ نقول لا، ليست واجبة. بل حتى الذين قالوا بالوجوب كشيخ الإسلام وغيره يقولون على القادر فقط وليس على من يستدين. المسألة الثانية، طيب هل أفضل أضحي في بيتي أو أضحي إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ أما شيخنا فأكد على أنه يضحي في بيته ولا يضحي في الخارج، ولكن التفصيل الذي أراه وقال ببعض مشايخنا وعلمائنا كالآتي: إن كان عندك أضحية في بيتك وعندك بعض الأضاحي في بيتك وتقول أنا أحب أيضا أخدم إخواني الجياع في كل مكان زيادة في ذلك، نقول ضحي في بيتك وضحي لإخوانك، أي ضحي في بلاد التي فيها غيرها. المسألة الثانية، سألني أحد الأخوة اليوم في الجواب الكافي يقول أنا ما عندي إلا مبلغ يسير، إن ضحيت برا 250 ريال 300 ريال استطعت، إن قلت في الداخل فأنا ما أستطيع لأن أضحي تعدت 1000 ريال الآن، فنقول ما دمت بين خيارين، إما أن تضحي أو لا تضحي، فضحي في الخارج وخذ بالقول الآخر بجواز الأضحية في الخارج، فهو صدقة لإخوانك وهو أضحية وتؤجر على قدر نيتك. وأخيرا، من أراد أن يضحي، من الذي يمسك من شعره وأظافره؟ عندنا الوكيل، وعندنا دافع المال، وعندنا المضحي، وعندنا المضحى له، من اللي يمسك منهم؟ من الطرائف واحد من الإخوان يقول أنا وكلت واحد يذبح ضحيتي حتى أنا أقص شعري وأقص. لا، الله يسلمك، ما هي بل. الوكيل ليس عليه شيء، الوكيل لا شيء عليه. يعني بعض الناس يوكل إنسان يقول اذبح عني، هذه أضحيتي، اذبحها، أنا ما علي شيء، ما دمت وكلت ليس علي أن أمسك عن شعري ولا عن أظافري. يقول هذا خطأ، إذن الوكيل ليس عليه شيء. طيب، واحد إنسان يريد أن يدفع المال لزوجته أو لأمه أو لأبيه حتى يشتري الأضحية، هل يمسك؟ ليس عليه شيء، ما دمت ملكتهم المال أو وهبت لهم الأضحية. لاحظ، يعني لست أنت ستضحي عنهم، لا، إنما وهبتهم قيمة الأضحية أو وهبتهم أهديت لهم الأضحية، فلا شيء عليك. طيب، المضحى له، واحد جاءه ابنه قال يا أبي سأضحي عنك هذه السنة، يا أمي سأضحي عنك، هل تمسك الأم والأب والأولاد؟ لا يمسكون. إذا من بقي معنا؟ هو المضحي. ولذلك فما ورد في الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى له فلا أخذن من شعره، هذا حديث ليس بهذه الصيغة. الصحيح أن من أراد أن يضحي فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى عن نفسه وأمته لم يأمر أهل بيته أن يمسكوا. بعض الإخوان إذا دخلت العشر قال لأهل بيته أمسكوا لأولاده، لا تقصوا من شعركم، لا تفعلوا، لا تتركوا، لأنني سأضحي عنكم. لا، أنت الوحيد الذي عليك أن تمسك من شعرك وأن لا تقلم أظافرك. أما موضوع البقية الشعر والبدن فأيضا ورد فيه ولا من بدني شيئا أيضا، وقد ورد عند مسلم، الحديث عند مسلم، ولا من بدني شيئا في رواية أخرى، فلا يأخذ لا من شعره ولا من بدنه ولا من أظافره. هذا هو الصحيح، هذا المضحي فقط، أما غيره فلا حرج. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من منكم وأن يوفقني لحج بيته الحرام، وأن يغفر لكم، واعذروني إن كنت أخرتكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.